وحرض المؤمنين على القتال صلاة نوالي بها من والاك ونعادي بها من عاداك وخالف أمرك فنكون من الهادين المهتدين عدوا لأعدائك سلما لأوليائك فلا غضب إلا لله بالله لا لأنفسنا بأنفسنا تخلقا بأخلاق نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا عفو بمحض الفضل فتعطي الجزيل على القليل وتبدل السيئات حسنات لمن آمن وتاب. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العفو وعلى آله الذي عفى وصفح الصفح الجميل وأعطى الجزيل من يد الكريم لكل محتاج وفقير. صلاة نتخلق بها بالعفو فنعطي من حرمنا ونصل من قطعنا ونعفو عمن ظلمنا. يا عفو يا غفور يا الله. اللهم يا رؤوف يا ذا الرأفة والرحمة بالعباد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الرؤوف وعلى آله الذي وصفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم والذي قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به فكان رحمة خاصة لمن آمن به فوق رحمته العامة التي عمت الأكوان. صلاة ترزقنا بها رأفة ورحمة للخلق أجمعين فنرحم من في الأرض لترحمنا ونرأف بالعباد لترأف بنا ونحسن إليهم لتحسن إلينا بكرمك يا رؤوفا بالعباد. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد مالك الملك وعلى آله الذي صرفته في الأكوان فأشار للقمر فانشق وللسماء فأمطرت وللأشجار فأقبلت وللجريدة فصارت سيفا وللمكسور فانجبر وللمريض فبرئ وللضرير فأبصر وصرفته في الشريعة فخص من شاء من أمته ببعض الأحكام ورفع المشقة عن الأمة فلم يفرض عليها السواك عند كل صلاة ولم يجعل صلاة العشاء بعد ثلث الليل ولم يفرض الحج كل عام للمستطيع ولو قال نعم لوجب وصرفته يوم القيامة بالشفاعة وفي الجنة فرفع فيها درجات أهلها. صلاة تملكنا عوالمنا الظاهرة والباطنة فنصرفها في طاعتك وراثة نبوية وخلافة محمدية فلا نرى مالكا سواك ولا نعتمد إلا عليك ولا نستعين إلا بك ولا نقبل إلا عليك فنصير بك نقول للشيء كن فيكون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام فالجلال يورث الخوف والهيبة والإكرام يورث الرجاء والمحبة. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد ذي الجلال والإكرام وعلى آله القائل ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. فندعوك بها دعاء الخائفين الوجلين والراجين الراغبين أن تعطينا خير ما تعطي السائلين والذاكرين لنا ولوالدينا وذرياتنا وسائر المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري المسمى الجامع المسند المختصر الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري. البخاري مولدا ومنشأ المولود سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة والمتوفى سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة والمدفون بمدينة خرتنك بجوار بخارى بجمهورية أوزبكستان في هذا العصر رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. بقية الأحاديث الواردة في الباب 37، باب غزوة الحديبية أو صلح الحديبية، من كتاب المغازي، وهو الكتاب 64، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه، يقول: حدثني شجاع بن الوليد أنه سمع النضر بن محمد قال: حدثنا صخر عن نافع، صخر بن جويرية النميري، عن نافع أنه قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله ابنه إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، يستلئم يعني يلبس درعه ويلبس لبس القتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عمر بن محمد العمري قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية، تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني محيطون بالنبي، محدقون بالنبي يعني محيطون حوله، فقال يعني فقال عمر بن الخطاب: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس، قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدهم يبايعون. فعبد الله بن عمر لما ذهب ليعرف الخبر سبب اجتماع الناس حول النبي بإرسال أبيه إليه، وجد الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع أولا، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. هذا الحديث رواه الإمام البخاري بإسنادين، إسناد الأول إلى الإمام نافع مولى بن عمر، وكلامه يظهر فيه الإرسال، لأنه كان كلام نافع، لم يذكر أن عبد الله بن عمر هو الذي أخبره، لأن لما تنظر للإسناد الأول عن نافع قال: إن الناس يتحدثون، يبقى القائل هنا مين؟ نافع، ونافع ليس بصحابي، يبقى هنا الحديث سقط فيه الصحابي، يسمى مرسل. الناس كانوا يقولون بعد وفاة سيدنا عمر بسنوات إن سيدنا عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه، وكان السبب هذه الإشاعة التي ظهرت، بيّنها الإمام نافع هنا، وهو غير نافع القارئ، نافع مولى بن عمر غير نافع اللي هو صاحب القراءة اللي هو قارئ أهل المدينة وإن كانوا معاصرين. قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس الأمر كذلك، هو بايع قبل أبيه ولكن لم يسلم قبل أبيه، التصحيح أنه بايع قبل أبيه. لماذا؟ لأن سيدنا عمر بن الخطاب كان قد أرسل ابنه عبد الله لما شعر أن قريش يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصول للكعبة، فاستنتج سيدنا عمر أنهم ربما يقاتلون، فأرسل ابنه ليحضر إليه فرس وأدوات القتال من عند رجل من الأنصار، فلما ذهب سيدنا عبد الله بن عمر ليأتي بفرس أبيه وأدوات قتاله ورجع قبل أن يقابل أبيه، وجد الناس محدقون حول النبي فبايع النبي أولا ثم أرسل الفرس لأبيه وأخبره أن الناس يبايعون رسول الله فبايع بعده. هذا هو سبب ما اشتهر عند الناس أن سيدنا عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه، وفي الحقيقة أنه بايع قبل أبيه ولم يسلم قبل أبيه. روى هذا الحديث الإمام البخاري بإسناد تاني في نفس الحديث في نفس العبارة ليزيل شبهة الإرسال، فقال بعد ذلك: وقال هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر. يبقى هنا صرح بالصحابة، يبقى الرواية الثانية صرح فيها بالصحابي، فزال الإرسال، لأن المرسل من جنس الضعيف، المرسل من جنس الضعيف. والإمام البخاري أخذ على نفسه عهدا أنه لا يروي في كتابه إلا الصحيح، حتى اختار من الصحيح بعضه ولم يروي كل الصحيح. وعنه به قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اعتمر، حين اعتمر عمرة القضاء. عمرة القضاء هي العمرة التي فعلها النبي بعد صلح الحديبية بعام. صلح الحديبية كان في ذي القعدة سنة 6 هجرية، عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7 هجرية. حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه. في رواية أبي ذر الهروي: فصلينا بالفاء بدل الواو، بدل وصلينا معه فصلينا معه. وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لأنهم كانوا مشركين، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء، لا يصيبه يعني لئلا يصيبه، أي لئلا يصيبه أحد. فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء، يعني بشيء يؤذيه. وعن أبي قال: حدثنا الحسن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك ابن مغول قال سمعت أبا حصين قال قال أبو وائل: لما قدم سهل بن حنيف الأنصاري الصحابي المشهور سهل بن حنيف من صفين، ووقعت صفين التي انتهت بعد ذلك بالتحكيم بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، واتفقوا على التحكيم. لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره، يعني نسأله الخبر إيه، عملوا إيه يعني. فقال: اتهموا الرأي، لأن الناس كانوا مختلفين في التحكيم، بعضهم مع سيدنا علي وبعضهم مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان، والبعض الآخر متوقف لا مع هذا ولا مع هذا واعتبرها فتنة، والبعض الآخر لا بقى مع سيدنا علي ولا مع سيدنا معاوية وانفصل تماما، بقى ضد الكل كالخوارج فأصبحت فتنة. فقال لهم: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني اتهموا اجتهادكم الذي أداكم إلى الاختلاف، لا يتعصب كل واحد لما وصل إليه، لابد أن تهدئ من روعك لعل الحق مع غيرك، فلا تتعصب وتقاتل من أجل رأيك. فيقول لهم: اتهموا الرأي، يعني الاجتهاد أو وجهة النظر يعني التي وصل إليها كل إنسان يسمى رأيا أو مذهبا. اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم. يقول لهم: أنا وقفت موقف فيه فتنة أيام النبي، لأنه لما كتب النبي صلح الحديبية على أن يرد من جاءه من أهل مكة مسلما yarduhu ilaihim wa ja'a Abu Jandal yarsufu fi quyudihi wa rama nafsahu amam as-sahaba wan nabi jalis lam yanfadd as-sulh ba'd wa Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr alladhi yaktubu as-sulh ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara an-nabi Abu Jandal an ya'uda ma'a abih wa huma kanu ya'ni fi shiddati al-ghadab kayfa ya'ud hadha المسكين الذي جاء يرصف في أغلاله من مكة إلى المدينة جاء في غاية الإرهاق وفي غاية التعب وفي غاية المرض ويريدون أن يفتنوه على دينه فكيف يرده النبي وهو بهذه الحالة بناء على هذا الاتفاق فكادوا أنهم يعني يشعروا أن هذا تنازل يعني فيه نوع من المذلة فكادوا يرفضوا هذا بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت يعني وقتلت قتالا شديدا من أجل هذا المستضعف والله ورسوله أعلم يعني أعلم بالمصلحة حيث أن النبي قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لأنه حقن دماء المسلمين بهذه البيعة بهذا الصلح فلا قتال بعد ذلك فيهدأ الناس ودخل في دين الله بعد صلح الحديبية أضعاف من كان قد دخل في دين الله منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هدوء النفس من القتال وعدم إراقة الدماء وشؤم إراقة الدماء في حد ذاته فالنبي لا يحب إراقة الدماء الذي تقتله الآن كافراً ربما لو أعطيته فترة سلم ربما يصير أخا لك في الدين ويدخل في الإسلام وهذا ما حدث بالفعل بعد صلح الحديبية دخل أفواج كثيرة في الإسلام والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر يعني كل أمورنا كانت واضحة كنا بنقاتل مع النبي الأمور لنا واضحة قاتلنا في بدر بوضوح الأمور واضحة في أحد في الخندق في أي قتال يرسلنا إليه واضحة إلا في موضوع صلح الحديبية الأمور فيها ملتبسة كيف نقبل الدنية في ديننا على وجهة نظرهم ولكن النبي كان نظره أبعد صلى الله عليه وآله وسلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا يعني حملنا الأسياف لنقاتل لأمر يفضعنا يعني يشق علينا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر موضوع الفتنة التي وقعت بين المسلمين فشبه الفتنة اللي وقعت بين المسلمين أيام سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بن أبي سفيان بما قد يكون قد وقع يقع عند صلح الحديبية لولا وجود النبي شخص النبي هو الذي منع هيبة النبي ووجود النبي أما لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة بسبب انتقال الرفيق الأعلى فرفعت السيوف وصارت فتنة وقتل المسلم أخاه وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له ما نسد منها خصما يعني جانبا إلا انفجر جانب آخر عارف أما تبقى أنت شايل قربة فيها ماء تنفجر من جانب تسد الجانب ده تنفجر من الجانب الآخر تسد الجانب الآخر تنفجر فهذه هي صورة الفتنة كلما أصلحوا أمر جاءت فتنة من جهة أخرى كلما أصلحوا هذه الجهة جاءت الفتنة من جهة أخرى وهكذا فهو يشبه حال المسلمين حين الفتنة بهذه الحالة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الفتنة من بين صفوف المسلمين وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيك. قال أيوب الوسختياني لا أدري بأي هذا بدأ، يعني هل بدأ بالصيام أولا ثم الإطعام ثم النسيكة أو بدأ بغير ذلك، يعني كأنه بيقول البداية على حسب ما تذكرت وليس على وفق ما سمعت، فربما يكون بدأ بغير. على أي حال هي كفارة على التخيير، لأنه هنا كفارة على التخيير وهو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام حال الإحرام. إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام حال الإحرام يكون فيه دم تخيير، يسموه دم تخيير وتقدير. دم تخيير ليه؟ لأنك أنت ربنا بيقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، شوف أو دي في التخيير. فمن كان به أذى من رأسه، وهو محرم يعني من شعره، رأسه هنا بمعنى شعره، فمن كان به أذى من رأسه يعني شعره يريد أن يحلقه، وانت تعلم أن الحلق من محظورات الإحرام عند الرجال وكذا النساء، كذا تقصير الشعر أو الأخذ من الشعر أو الظفر، وأنت محرم يحرم عليك ذلك حتى تحل إحرامك بالطواف والسعي العمرة أو ترمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة النحر في الحج فيحل لك المحظورات. لكن قبل ذلك لو ارتكبت محظور من محظورات الإحرام فيكون عليك كفارة على التخيير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. طب افرض أنك أنت حلقت شعرة واحدة، الشعرة الواحدة تطعم مسكين مد، طب شعرتين تطعم مسكينين مدين، كل واحد مد، 3 شعرات فما زاد، نخش في الكفارة، فهي من صيام أو صدقة أو نسك، بشرط أن تكون 3 شعرات في مجلس واحد. لكن افرض أن أنا النهاردة محرم ورحت شلت شعرة واحدة أطلع مد، بعد 5 ساعات شلت شعرة كمان أطلع مد، تاني يوم شلت شعرة تالتة أطلع مد، مع أنه دول 3 شعرات بس 3 شعرات على فترات متباعدة. إنما إمتى يبقى أدخل في كفارة التخيير اللي هي فدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ لو شلت 3 شعرات في مجلس واحد فما زاد، 3 شعرات فما زاد، واضح؟ فدي نقطة تاخد بالك منها. وكذلك الظفر، لو قصيت ظفر واحد يبقى مد، 2 مدين، 3 أظفار فما زاد في مجلس واحد، يبقى إيه؟ ندخل في كفارة الإتلاف، لأن كفارة الإتلاف حتى لو جاهل حتى لو ناسي وحتى لو عالم ولو مكره فيها الكفارة، واخد بالك؟ هي الأمور اللي فيها إتلاف من محظورات الإحرام لا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالإكراه ولا يعذر فيها النسيان، لو ناسيا أو مكرها أو جاهلا بالحكم سواء بسواء. إنما المحظورات المتعلقة بالترفه، ترفه يعني حطيت طيب، ده اسمه ترفه، حطيت دهن للشعر ده ترفه وهو من محظورات الإحرام، إن كنت ناسيا لا شيء عليه، وإن كنت جاهلا بالحكم لا شيء عليه. لكن إمتى عليها الكفارة في الترفه؟ لو ذاكرا عالما بالحكم. يبقى هناك فرق بين محظور الإحرام اللي فيه إتلاف ومحظور الإحرام اللي فيه ترفه، واضح؟ اللي فيه إتلاف يستوي فيه الذاكر والناسي والعالم والجاهل كله عليه كفارة، واضح؟ إنما اللي فيه ترفه كشرب طيب، شرب طيب يعني ايه؟ حطيت نعناع على الشاي وشربت شاي بنعناع، او شربت ماء ورد كأنك انت شربت الطيب، ما عند الشافعية لا يجوز استعمال الطيب للمحرم لا في البدن ولا في الطعام، لا في البدن ولا في الطعام، واضح؟ طب لو عمل الحاجات اللي فيها ترفه، لو جاهل بالحكم نقول له ما تعملش كده تاني ولا شيء عليك، لو ناسي نقول له ما تعملش كده تاني بمجرد التذكر وامتنع ولا شيء عليك، إنما لو فيها إتلاف نقول له عليك إما أن تنسك نسيك أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، واضح؟ يبقى اسمها كفارة إيه؟ تخيير، كفارة على التخيير ملحقة بالواجب المخير. عند علماء الأصول ما في واجب موسع، واجب مضيق، واجب مخير، 3 أنواع في علم الأصول. فمن أمثلة الواجب المخير الكفارة دي وكفارة اليمين، مش كده؟ إلا ما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو شوف في الأو أو في التخيير، يبقى ده واجب على التخيير، يعني تختار أي خصلة. فهنا كان هذا الصحابي اللي هو كعب بن عجرة أصابه القمل، داء القمل ده حشرة تعيش في الشعر، وطبعا سفر طويل وشعره طويل وسافرين من المدينة، وقد أحرم ولبد شعره علشان ما يتساقطش، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجده القمل يمشي على رأسه وينزل على عينه وعلى رموشه وعلى خده بيؤذي أيما إذاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال إذن احلق وأنت محرم، وعليك أن تنسك نسيك يعني تذبح شاة أو تصوم 3 أيام في أي مكان شئت، ولا يشترط فيها الموالاة، بخلاف ترك النسك زي القارن وزي المتمتع وزي ترك المبيت في منى وزي ترك المبيت في مزدلفة، ده بيبقى عليه، أو ترك الرمي ده هيبقى عليه مع يا إما نسيكة ينسك نسك يعني دم يعني يذبح، أو يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، دي كفارة تانية، دي يسموه دم ترتيب، دم ترتيب مش دم تخيير. فدم الترتيب اللي هو بترك نسك غير دم التخيير اللي هو بفعل ايه محظور، ده نوع تاني، واضح؟ تاخد بالك من الحاجات دي عشان لما تيجي تحج ان شاء الله وتدعي لي وتاخدني معاك تعرف الاحكام دي عشان ما تحتارش. في دم الترتيب في ترك النسك يشترط 3 أيام متتالية وتبقى في الحج، وبعدين 7 أيام متتالية في بلدك عندما تعود، ما ينفعش فيها التفريق، لازم 3 متتالية و7 متتالية وتفرق بينهم ب4 أيام، تفرق بينهم بإيه؟ ب4 أيام، يوم النحر و3 أيام تشريق، هذا 4 أيام. افرض ما صمتش أنا 3 أيام في الحج لأني أنا كنت متمتع أو قارن وعلي دم ومعيش أموال أجيب الدم، يبقى أنا علي صيام، البدل هو الصيام، هو الترتيب كده، اللي يعجز عن أنه يذبح يروح لإيه؟ فمن تمتع منكم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، مش كده برضو؟ تلك 10 كاملة. يبقى أنا أصوم هنا 3 أيام لو أنا عاجز عن المال، طيب أصوم 3 أيام في الحج يبقى معناه أن أنا أكون محرم، يبقى في الحالة دي لو كنت أنا متمتع أحرم يوم 6 مش هأحرم بقى يوم 8، الحج المتمتع بيحرم يوم 8 يوم التروية، وتاني يوم يروح على عرف ومشي أموره ويذبح، أنا ما عنديش إمكانية أذبح، أعمل إيه؟ أحرم يوم 6 عشان أصوم يوم 6 وأنا محرم، وأصوم يوم 7 وأنا محرم، وأصوم يوم 8 وأنا محرم، وأفطر يوم عرفة لأن إيه؟ النبي كره للحاج أن يصوم يوم عرفة، يبقى أنا كده جبت 3 في الحج، واضح؟ وبعدين ما أرجع بقى بيتنا في القاهرة أبقى أصوم إيه؟ 7 أيام متتالية. افرض إن أنا ما أعرفش الحكم ده، لا معايا فلوس ولا أعرف إن أنا لازم أحرم بالطريقة دي علشان أصوم وأنا حاج، ورجعت بلدي وجيت سألت الشيخ قلت للشيخ أنا كنت في هذه في هذا الموسم كنت قارنا أو كنت متمتعا ولم أستطع أن أذبح، لم يكن معي مال أو مالي سرق مني مثلا، بتحصل أو ضاع مني، فماذا أفعل؟ الشيخ يقول لك صوم 3 أيام هنا متتالية وريح 4 أيام وبعدين صوم 7 أيام. طب لو صام 10 أيام متتالية يصح منهم 3 ويفطر 4 أيام ويصوم 7. فهمت القصة؟ عشان تعرف يعني قل من نبه على مثل هذه الأحكام الدقيقة، قل من نبه على مثل هذه الأحكام الدقيقة تاخد بالك منه. يبقى في هناك دم لترك نسك، وفي هناك نوع من الدماء تكون لإيه؟ لفعل محظور من المحظورات. هنا بقى دم لفعل محظور من المحظورات، وهو دم ترتيب، دم تخيير وليس دم ترتيب، دم تخيير. وفي نوع من الدماء ده يسموها دم إيه؟ دم تعديل وترتيب. هنقولك بعدين بقى إن شاء الله، والحاجات دي احنا قلناها في أيام ما كنا بنشرح الحج. فهنا النبي قال له إيه؟ قال فاحلق وصم 3 أيام، أو قال له صم 3 أيام متتالية، قال له في الحرم ما قالوش حاجة، يبقى خلاص تأخير البيان عن وقت الحاجة محال عند النبي، لأن النبي أمر بالبلاغ. يبقى طالما قال له 3 أيام يبقى أي 3 أيام في الحرم في بيته متتاليين مش متتاليين ما يجراش حاجة، واضح؟ في الثلاث دي غير الثلاث ايام التانية اللي هي تكملة العشرة لازم فيها الموالاة، واضح؟ وصم 3 أيام او اطعم 6 مساكين او انسك نسيكة، يعني اذبح ذبيحة. انسك نسيكة يعني اذبح ذبيحة. قال ايوب لا ادري باي هذا بدأ، وعنه به قال حدثني محمد بن هشام ابو عبد الله. في مسألة لطيفة كنا بندرسها أيام كنا بندرس علم الأصول، يقول لك طب افرض الواجب المخير عملت أنا كل الخصال، نسكت نسيكة وصمت 3 أيام في الحج أو 3 أيام عموما وأطعمت 6 مساكين، برئت ذمتي بأول فعل فعلته، برئت ذمتي بأول فعل فعلته والباقي يبقى نافلة. فهمت؟ يعني لو بدأت بأني نسكت النسيكة يبقى برئت ذمتي، صمت 3 أيام يبقى أنا نافلة بقى، أطعمت 6 مساكين مطلق صدقة. طب بدأت أنا بإطعام 6 مساكين وبعدين صمت وبعدين نسكت نسيكة يبقى برئت ذمتي بإطعام 6 مساكين والباقي نافلة. يبقى في الواجب المخير لو فعلت الخصال مجموعة برئت ذمتي بما فعلته أولا. طب إن فعلتهم دفعة واحدة، وده صعب تصوره في هذه المسألة لكن يسهل تصوره في كفارة اليمين، واضح؟ لعملتهم دفعة واحدة، يعني جيت أنا حنست في يمين من الأيمان فجبت 10 مساكين كسيتهم وأطعمتهم، اديت له كل واحد جلبية واديت له كل واحد وجبة، فأنا كسيتهم وأطعمتهم وعندي رقبة اعتقته، عملت كله في وقت واحد، يبقى اخد ثوابي ايه؟ عملتهم دفعة واحدة، ربنا يديني ثواب الاعلى ثوابا، يكفر عني بالاعلى ثوابا والباقي يبقى نافلة. دي مباحث لطيفة يعني في الواجب المخير. وعنه به قال حدثني محمد بن هشام ابو عبد الله قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون. قال وكانت لي وفرة، والوفرة وصف الشعر إذا جاوز شحمة الأذن، يسموه إيه؟ وفرة، يعني شعره طويل جاوز شحمة الأذن يسموها وفرة، لو طال شوية ووصل لحد الكتف ألم بالكتف يسموه إيه؟ لمة، يبقى ألم بالكتف. لو عد بعد الكتف وضرب بين المنكبين يعني بقى على ظهره طويل يسموه جمة، يبقى في وفرة لمة جمة، وصف أطوال الشعر. كان مشايخنا يقولوا لنا إيه، احفظها ولج، لأن ده وصف شعر النبي على فكرة. في أوصاف النبي كان له، كان شعره إما وفرة أو لمة أو جمة على حسب اللي رأى النبي بعد ما يكون عمل عمرة بقاله 3 شهور 4 شهور، يوم يشوفوا إيه وفرة، يكون مرة على العمرة 8 شهور يكون بقى لمة، ويكون مرة على العمرة سنة يكون شعر النبي طال قوي فيقول عليه لمة جمة. فمشايخنا يقولوا لنا إيه، تقول ولج، ولج بالترتيب كده، واو وفرة اللام لمة والجيم جمة، تقوم تحفظها ما تنساهاش. هنا بيقول وكانت لي وفرة، يعني كان شعره واصل لحد شحمة أذن. فجعلت الهوام التساقط على وجهي، والهوام اللي هي في الشعر القمل معروفة خلاص، حشرات الرأس اللي هي الايه القمل معروف. فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني افرض كمان انت محرم وبردان، هيجي لك التهاب رئوي، لازم تلبس حاجة تدفيك، البس يا سيدي بلوفر ولا بلطو، ويبقى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ودفي نفسك بدل ما تعيا وتموت مننا. ولا انت عايز تموت هناك؟ ما تنتحرش بقى، خلي ربك هو اللي يختار، لكن انت ما تختارش، فهمت؟ يبقى لما يصيبك، يعني بتحج مثلا في شهر طوبة في عز البرد وانت راجل صدرك ضعيف، مجرد تتعرض لتيار هواء يجي لك التهاب رئوي وتقعد تكاد تدخل المستشفى، يقوم يقول لك ايه، دفي نفسك يا سيدي ما يجراش حاجة، واعمل كل، والبس اللبس اللي يريحك، ان شاء الله تلبس بلوفر برقبة وانت محرم وكل حاجة، او ده محظور من محظورات الإحرام، ويبقى قدامك ايه، ففدية، لان ربنا بيقول فمن كان منكم ايه مريضا، او ده مريضة، او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. تاخد بالك من الحتة دي. طب افرض واحد وقع وهو محرم وشعره اتجلط مع الجلد، فتشال الشعر مع الجلد، يعني حصل كده اتجلطت حتة من جلده وتشال معها شعر، لا شيء عليه، طالما تشال الشعر بالجلد يبقى لا شيء عليه، خدت بالك؟ يبقى دي كلها تاخد بالك منها. كان مرة واحد بيحج معايا، وبعدين انت عارف لبس الاحرام ده جايبه جديد بقى فرحان، فعليه البتاع اللي ملزوقة دي اللي هي اسم المصنع اللي عامل الاحرام، فراح لازق في ايه، في ايده هنا، دراعه، دراعه كله شعر، فلزقت، وخايف بقى يشيلها، هتشيل معاه الشعر، وقاعد معايا في الطيارة راكب جنبي بعد ما كنا داخلين على جدة خلاص احرمنا، فبيقول لي اشيلها ازاي؟ قلت له لو شلتها هيطلع معاها شعر، هيبقى تعد الشعرات اللي طلعت، لقيت طلعت شعره عليك كذا، شعرتين كذا، 3 فما زاد ففديه من صيام او صدقه او نسك. يقول لي طب وانا ذنبي ايه؟ انا يا عم ما فيش ذنب ولا حاجه، ده هو ربنا عايز يكمل لك حجك، ده تكمله للحج. وبقى زعلان قوي، لكن عمل، جاب ايه؟ جاب اطعام 6 مساكين لما نزلنا، وشالها طبعا عشان يتوضى، وبعد كده ببص عليه بيجيب هدايا للناس اللي كان متأذي قوي بتاع، لقيته جايب ب5000 جنيه هدايا. بقى انت كنت يعني متأذي من 500 ريال تدفعهم نسيكة، وجايب لي ب5000 بضاعة صيني، الناس اول ما هتمسكها هتبوظ قبل ما تستعملها؟ طب ما تعملها لله يعني. فالواحد لازم يكون ايه، يعني عنده كرم وسخاء نفس في العبادة، فهمت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان طالع عمرة الحديبية دي، وكان ساق 70 بدنة 70 جمل صلى الله عليه وسلم، مع ان في العمرة لا يجب عليه دم اصلا، لكن ساق معه 70 جمل، قلد الهدي واشعرها. فخليك كده كريم زي النبي، وتحب تفعل الطاعات وتبذل نفسك وجهدك، انما في الزعلان ومنكد نكد، انت طب وانا ليه بس كده وحغرم يا عم ما فيش غرامه اعمله بالنيابه عنك. لما قلت له هعملهم بالنيابه عنك خليته بقى يعني الحماسه قال لي لا لا نعملهم خلاص لا لان يجوز انك انت تتصدق عن اخيك ما يجراش حاجه واخد بالك يجوز الوكاله في مثل هذه الامور. فلما تطلع يعني الحرمين خليك كريم كده وافتكر كرم النبي وجود النبي وسخاء النبي صلى الله عليه وسلم. انت من امه النبي لازم المسلمين ما يكونش عندهم البخل والحاجات بتاع الناس اللي هي بعيده عن هذه الاخلاق الكريمه اللي النبي دلنا عليها صلى الله عليه وسلم. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. باب قصة عقل وعرينة. وعقل وعرينة أسماء قبائل من قبائل العرب. وعن أبي قال حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكلموا بالإسلام يعني تلفظوا بكلمة التوحيد يعني أسلموا. تكلموا بالإسلام يعني إيه؟ يعني أسلموا وأظهروا الإسلام. فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة. هم متعودين يعيشوا في بلادهم في بادية كده في الهواء الطلق ويرعوا كل يوم ويخرجوا أهل رعي وبادية. لما راحوا المدينة وعاشوا في المدينة المدينة ليها طبيعة جو مختلفة ما بيخرجوش يرعوا كل يوم فاستوخموا الريف يعني أصابهم مرض بسبب تغير الجو. يبقى إيه؟ تغير الجو بتاعهم فاستوخموا المكان فأمرضوا بسبب هذا المكان لأن هم مش متعودين على جو المدينة. إنا كنا أهل ضرع يعني ماشية وإبل وغنم دي معناها أهل ضرع يعني ابن أهل رعي. ما نحبش نقيم في مكان ثابت كل يوم. لما نقيم في مكان ثابت كل يوم نعيا. احنا متعودين كده كل يوم نبقى في حتة ونمشي. لكن المدينة هنا ده أهل ريف بنقعد بقى ونستقر عشان كده يسموها قرية من القر يعني بتستقر فسموها قرية فيها استقرار. إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف يعني أهل زرع وخصب لأن المزارع أهل الريف مقيمين جنب زرعهم يزرع الأرض ويقعد يستنى يخدمها وبعدين يحصدها يعني مقيم في مكان ثابت. واستوخموا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع في رواية وراعي بالياء هكذا وروايات البخاري الثانية وراع زي قاض كده على وزنها. وأمرهم أن يخرجوا فيه الذود اللي هو من 3 إلى 10 من الإبل من 3 إلى 10 من الإبل يسموهم ذود. ليه سموهم ذود؟ لأنه يذود عن صاحبهم الفقر والحاجة أصل معناها كده يعني اللي عنده من 3 إلى 10 من الإبل يذود عن نفسه الفقر يبقى مش محتاج حد يشرب لبنهم يحمل عليهم حاجته يقدر يعيش ما يحتاجش ايه يطلب من الناس شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداهم ايه 3 إلى 10 ذود من الابل معاهم راعي وقال لهم خلاص انتوا اهل راعي ومرضتم بسبب وجودتم في المدينه اخرجوا ارعوا مع هذا الذود اشربوا من ابوالها واشربوا من البانها. ومن هنا استنتج بعض الناس في هذا العصر التداوي بابوال الابل بسبب الحديث ده قصه ايه العرانيين مشهورة يعني. فخرجوا الحمد لله مع ايه هذا الزود ومع الراعي. وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. استدل المالكية من هذا الحديث على طهارة أبوال مأكول اللحم. طالما هيشربوا أبوالها والإبل مأكولة اللحم يبقى مأكول اللحم طاهر البول وطاهر الدم وطاهر الروث. كذا مذهب المالكية بناء على هذا الحديث لأن النبي لا يأمرهم بتعاطي النجس. واضح؟ ده رأي المالكية. الشافعية قالوا أن كل الأبوال نجسة إلا أبوال الأنبياء طاهرة يعني أبوال الإنسان وأبوال الدواب والحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم، فكل الدماء نجسة وكل الأبوال والأرواث نجسة، إلا يستثنى مين؟ الأنبياء، لأن الأنبياء مطهرين، يكلمون الملأ الأعلى، يصعد للسماء، النبي عرج به وفاق سدرة المنتهى، يعني فاق مكان لا يمسه إلا المطهرون، يبقى طاهر، يبقى نبي طاهر تماما، حتى ما بداخله طاهر وما يخرج منه طاهر، وكذا كل الأنبياء. ده رأي الشافعية في المسألة، طهارة أبوال وأرواس وما يخرج من الأنبياء ودماء الأنبياء، ده بالإجماع. إنما نيجي بقى في غيرهم، استثنى المالكية مأكول اللحم، فقالوا ومأكول اللحم أيضا بوله طاهر كلبنه، واضح؟ واستدلوا بهذا الحديث إن النبي أمر العرانيين ومن مرض من قبيلة عكل أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فالألبان طاهرة من مأكول اللحم ونجسة من غير مأكول اللحم. يعني لبن الأتان، أنت بتاكل أتان؟ أتان يعني أنثى الحمار، تاكل أنت أتان؟ لا، الحمر الأهلية حرام أكلها، يبقى لبن الحمار نجس. كل مأكول لحم لبنه طاهر، وكل ما يحرم أكله من الحيوان بوله ولبنه نجس، وكذا بيضه إن كان طائرا نجس ولا يؤكل، واضح؟ دي قواعد تبقى عارفها كده وانت ماشي. طيب الشافعية قالوا ايه في الحديث ده؟ النبي أمرهم بأنهم يشربوا أبوال الإبل، والشافعية عندهم أبوال الإبل نجسة، فقال الإمام الشافعي يجوز التداوي بالنجس عند الضرورة، فهو نجس ولكن النبي أجازه لهم لضرورة إيه؟ التداوي. فهمت بقى طريقة وجهة فهم الشافعية؟ والشافعية رأيهم في هذه المسألة كرأي الأحناف، يعني الأحناف برضو عندهم الأبوال دي نجسة كلها والأرواس كلها نجسة مطلقا كده بلا استثناء، يعني البعر بتاع المأكول اللحم وزرق الحمام، الحمام ده مأكول اللحم طاهر عند الملكية، يعني ما عندكش مشكلة وانت بتصلي لو حمامة عملتها عليك يبقى هتتكسي، مش كده المصريين يقول لك كده؟ يبقى هيتكسي، عصفورة معدية كده وبعدين ايه عملت حاجة كده نزلت منها جات على الجلابية البيضة بتاعتك اللي انت جايبها من العمرة ماركة الدفة والأصيل وفرحان بيها فبس عملت، وانت بتصلي لو انت شافعي يجري جاري يغسلها وينظفها لانها نجسة، لو انت مالكي يخرج من الصلاة ولا لا؟ دي مبحث نفهمك يعمل ايه، ولو انت مالكي ولا حاجة مطاهر مفيش مشكلة، هو مستقذر لكنه طاهر، مستقذر لكنه طاهر، واضح؟ فيبقى مفيش عنده مشكلة. لو وقع عليك في أثناء الصلاة وأنت تصلي في المكان غير المظلل من المسجد ويوجد مكان متسع في المظلل يبقى تقطع صلاتك لأنك مقصر، ليه ما دخلتش في المظلل؟ واضح؟ لو ازدحم المسجد ولا يوجد إلا غير المظلل يبقى يعفى عنه، تبقى نجاسة من المعفوات. فهمت بقى المسألة؟ فيشربوا من ألبانها وأبوالها، راحوا الحمد لله الجماعة دول تداووا بالأبوال وبالألبان وبتغيير الجو نفسه، ساعات الدكتور يقول لك غير جو، روح كده اقعد في الريف شوية عشان تشم هواء طلق، يبقى تغيير الجو نفسه نوع من أنواع العلاج، إنه يغير المكان اللي هو عايش فيه، يبقى النبي هو كان طبيب أهو يطبب الناس بوسائل الطب المعتادة، بالرغم أن النبي أحيانا كان يداوي الناس بمجرد الدعاء بغير أخذ من الأسباب، يبقى النبي كان يداوي بكل الأسباب وبغير أسباب صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة خفوا. الحمد لله قعدوا كم يوم كده رجعت لهم صحتهم وقووا وأبدانهم بقت قوية والحمى اللي كانت جات لهم والتعب والوخم ده راح والحمد لله. عملوا ايه؟ قتلوا الراعي وكفروا وسرقوا الإبل وجريوا على أهلهم بقوا مجرمين. ومش قتلوا الراعي وبس، لا قتلوا الراعي وخزقوا عينيه يعني مثلوا به، وبعدين راحوا خدوا الإبل وسرقوها وجريوا على أهلهم. حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم. أم النبي بعث ناس يقبضوا عليهم، يجروا وراهم يقبضوا عليهم، ده اسمه الطلب. فأمرهم بهم فسمروا أعينهم بالمسامير، يعني عملوا فيهم اللي عملوه في الراعي. هم عملوا في الراعي كده خزقوا عينيه، فالنبي أمرهم إن هم يخزقوا عينيهم زي ما خزقوا الراعي. فسمروا أعينهم، فسمروا أعينهم بالتشديد والتخفيف روايتان صحيحتان. فسمروا يعني بالمسامير، سمروا بالمسامير برضه، مسامير المحمية ودخلوها في عينيهم. كويس؟ مش بيقول لك المسمار المحمي في صرصور ودنك؟ ودن عدوك يعني، مش ودنك انت، ودن عدوك. يبقى ايه؟ فسمروا، فسمروا الاثنين معنى واحد وروايتان صحيحتان. فسمروا اعينهم وقطعوا ايديهم وارجلهم، لان عملوا كده في الراعي، او لو ما عملوش كده في الراعي فهم ايه؟ فيهم حد الحرابة، انت عارف حد الحرابة مش كده برضو؟ وقطعوا أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة وسابوهم بهذه الحالة وهم مجروحين مقطوعين عمي لحد ما ماتوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأعراب بطريقة تحمي أموال المسلمين. تعرف النبي لو ما كانش عمل مع دول كده، ده لو جم قال له النبي قالوا له تصدق علينا بهذا الزود كان يدهوله، قال لهم خدوه، لكن لا، ده هم كفروا وقتلوا الراعي وسرقوا، ولو شاع هذا الأمر لكل قبائل العرب الكفار يقعدوا حوالين المدينة يسرقوا كل ما يخرج من المدينة من أموال المسلمين. لكن النبي يريد أن يبين أن الإسلام قوة وله حماية تمتهابه اللصوص اللي حوالين المدينة يريدوا أن ينقضوا على أموال المسلمين، ففعل ذلك النبي. وهذه سياسة لابد أن يراعيها والي الأمر، إنه يحمي أموال الناس وأعراضهم. حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. المثلة اللي هو التمثيل بالميت، إنك أنت كانوا زمان العرب أما يكونوا يقتلوا حد ويكونوا، أو مش العرب بس، عموما الناس مطلقا بأي جنس، لما كانوا ينتقموا من عدوهم يعملوا ايه؟ بعد ما يقتلوه يقوموا يقطعوا ودانه، يقطعوا انفه، وبعدهم يقطع رقبته وياخد كمان الجمجمه بتاعته يشرب فيها الخمر. كانت عادات يعني فيها توحش، فهذا يسمى مثله او تمثيل بالميت. نهى النبي عن المثله صلى الله عليه واله وسلم، حتى ولو بالحيوان، فما بالك الانسان، فهو نبي الرحمه. وقال شعبة في روايات، قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري، قال شعبة وأبان وحماد عن قتادة عن عرينة، قال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس: قدم نفر من عكل، وعن أبي قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم شيخ الإمام البخاري، وكان مشهور بصاعقة، محمد بن عبد الرحيم صاعقة، لأنه كان لما حد يعني يناقشه في مسألة كان يأتي له بالبرهان كالصاعقة من شدة علمه وقوة حجته رضي الله عنه. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة اللي هي قسمة الأيمان على الأولياء عند وجود لوث، وإحنا اتكلمنا عليه على فكرة من عدة سنوات هنا، لو الأعمدة دي تتكلم تقول، لكن طلاب العلم الوقت بينسوا وما بيذكروش للأسف. إحنا قلنا القسامة ده حد من الحدود، لما واحد يقتل وما نعرفش مين اللي قتله، وفي احتمال عندنا احتمال يكون اللي قتلوا ناس ليه اعداء، يعني مثلا في عداوة بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية مثلا، فأحد أبناء هذه القبيلة كان يسير في طرقات القبيلة الثانية فوجدوه مقتول هناك وما نعرفش مين اللي قتله، يبقى عندنا العداوة دي شبهة تخلينا نقول وما هم الذين قتلوه، ده يسموه ايه؟ لوث. لوث يعني ايه؟ قرينة غير واضحة لكنها مجرد شبهة. يقوم يعمل ايه الحاكم؟ يجيب اولياء هذه القبيلة ويقسم الايمان عليهم، كل واحد يحلف يمين 100 يمين، يجيب 100 منهم يحلفهم كل واحد يمين، ادي 100 كويس، حلفوا يبقى خلاص هم براء من دمه، ويبقى بيت مال المسلمين يتحمل ديته. طب نكثوا يبقى يتحملوا ديته، يدفعوا ديته 100 جمل، ديته 100 جمل، دي سموها القسامة، وهو كان حد يستعمل في الجاهلية وأقره الإسلام، واضح؟ فهنا بيسأله، فقال عن بس بن سعيد ما تقولون في هذه القسامة، اللي هو ايه اللي احنا قلنا تقسيم الايمان على اولياء، على اولياء من حصر فيهم ايه ظن او شبهة انهم قتلوا، فقالوا حق، القسامة حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال وأبو قلابة خلف سريره، فقال عن بس بن سعيد فأين حديث أنس في العرانيين، يعني النبي ليه ما استعملش في العرانيين القسامة وجاب قبيلتهم وهم وقسم عليهم، ما وجد الراعي مقتول ومش عارف مين اللي قتل، فأين حديث أنس في العرانيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك، لأن دول مش قتلوا بس، دول قتلوا وسرقوا ومثلوا وقطعوا الطريق، عملوا جرائم كتيرة بالإضافة لأن هم معروفين من اللي عمل، إنما القسامة عندما لا تعرف من الذي قتل، واضح؟ فيبقى هنا العرانيين ما كانوش محتاجين قسامة أصلا لأن القضية مختلفة. قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك، قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة، وقال أبو قلابة عن أنس من عكل، ذكر القصة. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم الخميس القادم بعد صلاة العشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.